الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله تماما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، توقفنا بالأمس حول موضوع القلب وأنه سر تكريم الله للعبد، وأنه أخطر طاقة أو قوة منحها الله لمخلوق، مش للإنسان فقط، لمخلوق. فهذا موضع تكريم الله للإنسان على الملائكة وعلى الجان وعلى غيرها من عوالم. وقد بينا بالأمس أن كل طاقات الخلائق لها حد زماني ومكاني، إلا القلب ليس له حد، تزداد قوته وبوسع الإنسان أن يرتقي به إلى قدر يحير العقل، إلى قدر جليل. وتوقفنا عند بيان أو عند بيان كيفية ذلك، فالنبي بيّن ذلك في حديثين صحيحين. الحديث الأول تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن قلبه هو شخصيا، والحديث الثاني عن قلوب البشر. الحديث الأول قال صلى الله عليه وسلم: إني ليغان على قلبي، فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وبينا أن هذا الحديث يحدثنا عن أسمى قلب وجد في الخلق صلى الله عليه وسلم، بل القلب الذي جاءنا الوحي استثناء من كل الكتب المنزلة، فكل كتب المنزلة نزلت من الرب إلى العباد جملة واحدة. فرق قريش طلبت هذا وقالوا لولا نزل على القرآن جملة واحدة، فأجاب الرب: كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيبا. فالقرآن استثني من بين الكتب المنزلة، ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، نزل للتنزيل والنجم، والكتاب الذي أنزل من قبل، لأنه جاء جملة. فالإنزال للجملة والتنزل للتنجيل. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل. فهذا القرآن المنجم جاءنا ليس جملة من الله مباشر، بل جاءنا مرورا بقلب أطهر الخلق صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المنزل. النبي يصف قلبه صلى الله عليه وسلم فيقول: إني ليغان على قلبي. يعني يغان؟ يسهو، تبقى مصيبة. حاشا لقلب النبي أن يسهو سهو. الغين لابد أن ندرك القلب نفسه قبل أن نتحدث عن الغيب عشان نعرف يعني الغيب. القلب هو محور العمل وأساسه الحقيقي، العمل الذي يصدر من نظرة، من كلمة، من حركة. عمل الجوارح وليد عمل القلب، فالعمل الذي يصدر من أبداننا يمر في قلوبنا بخمسة مراحل. العمل الذي يصدر من البدن يمر في القلب بخمسة مراحل، مش مرحلة: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. كم مرحلة في القلب؟ أي عمل في حياتنا يصدر يبدأ بخاطر، يبدأ بخاطر. من أين تأتي الخواطر؟ من كل ما حولنا، من داخلنا ومن خارجنا. من داخلنا ومن خارجنا. النفس تأثيرها كله على القلب في شكل خطر. بل كل المؤثرات التي خارج الإنسان من لطف الله علينا، أن الله لم يجعل لشيء سلطان على قلوبنا، فلا سلطان لأحد على القلب إلا الله وحده. كل المؤثرات الموجودة حولنا لا تتجاوز الخواطر. النفس تضخ بخواطر على القلب، تارة بالشر وتارة بالخير، فألهمها فجورها وتقواها. من حولنا كل إنسان منا له قرينان، ملاك وشيطان ملازمان، كما جاء في الحديث الصحيح لكل إنسان ملاك وشيطان. الملاك يدعوه إلى الخير ويحضه عليه، والشيطان يدعوه إلى الشر ويحضه عليه. الدعوة دي على شكل إيه؟ خاطرة. فالملاك يلقي خواطر بالخير على قلبك، والشيطان يلقي بخواطر بالشر على قلبك. الناس من حولنا، جليس صالح يضخ بخواطر على الخير من الخير، أو خواطر في الخير على قلبنا، وجليس سوء يضخ بخواطر في الشر على قلوبنا. جوارحك، السمع يورد من خلال ما تسمع في الإعلام وغيره ومن الناس خواطر بالخير تارة بالشر تارة. العين من خلال ما ترى تورد خواطر بالخير تارة بالشر تارة. المخ، الخيال يورد خواطر بالخير تارة بالشر تارة. إذن كل المؤثرات الداخلية والخارجية تأثيرها كله على القلب في صورة خاطر. ممكن اللحظة الواحدة يمر بقلبك آلاف الخواطر. أي إنسان منا لو سمح لخياله يسرح لحظاته وهو في الحمام أعزك الله، ممكن يجوب الكرة الأرضية بالخواطر، يطلع من الدوحة على جاكرتا، مش عارف على اليابان، على الصين، على أمريكا، على أوروبا، وجوب الكرة الأرضية، وفي النهاية يطلع فين؟ ما زال في موضعه. ما منا واحد يخلو من هذا. آلاف الخواطر تمر بالقلب في لحظة. القلب نفسه يحلل هذه الخواطر، فما جاء منها سقيما عقيما يدفن ويطرح جانبا لا يلتفت. وما رأى القلب فيه شيئا من الصلاح أو الصحة أو الفائدة ينقله إلى المرحلة الثانية في القلب، وتسمى مرحلة الفكر. وفيها يتناوب القلب مع المخ، اللي مش قادر يفهم نظرية علاقة القلب إيه بالمخ، هذا موضعها. يتناوب القلب مع المخ ذهابا وإيابا في دراسة جدوى هذه الخاطر. فالقلب أشبه ما يكون، القلب والمخ أشبه ما يكون بالكمبيوتر هذا والمبرمج الجالس عليه. المخ زي الكمبيوتر، آلة حاسبة تحسب بسرعة رهيبة جدا جدا جدا جدا فوق الخيال حساباتها كلها، وتدرس الموضوع بدقة متناهية. من الذي يعطيها الداتا؟ المبرمج الجالس على الكمبيوتر، القلب. الخواطر اللي بيتلقفها القلب ويطرحها للمخ، المخ يدرس ويعطي النتائج. من صاحب القرار في النتائج؟ القلب، المبرمج الجالس على الكمبيوتر، مش مخ. المخ اوكي بتدخل يا بيعمل خلاص. الذي اذا رضي انشرح القلب، والذي إذا غضب انقبض القلب، وإذا انشرح القلب تحركت الفكرة داخله، وإذا انقبض توقفت عند هذا الحد. قد تأتي الفكرة بعد أن تطرح على المخ وتأتي إجابات عليها بأن الفكرة سقيمة عقيمة، فتدفن هي الأخرى كالخواطر. فإن جاءت الفكرة لها جدوى وقيمة ومصلحة يراها القلب، حتى لو كان أعمى ممكن يرى مصلحته في الشر، فإن رآها القلب لها فائدة بالنسبة له ينقلها للمرحلة الثالثة، وهذه بدء القوة الحقيقية في القلب، وتسمى مرحلة الهمة. مرحلة إيه؟ الهمة. هذه المرحلة بدء عمل القلب الحقيقي، ولذا جعلها الرب محل حساب لما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عن أي جانب في الفؤاد مسؤول؟ عن الخواطر؟ على الأفكار؟ على الهمم؟ على العزائم؟ على الإرادات؟ الصحابة أنفسهم كانوا أوعى منا، يعني قضايا القلب دي كانت في منتهى الوضوح عندهم، أقول في منتهى الوضوح، مش صحابة ده كل الصحابة، نحن الذين غيبنا عن هذا العلم. هذا العلم علم القلوب أخطر علم، كان أكبر هم الصحابة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعلم القلوب هو أصل العلوم، فلا قيمة لفقه فقيه إن كان فاسد القلب، ولا قيمة لمن جمع القرآن كله تفسيرا إن كان فاسد القلب، ولا قيمة لمن جمع السنة كلها حفظا وفهما إن كان فاسد القلب. فعلم القلوب أخطر العلوم، ولذلك كان هم الصحابة الأول، وما عاد الناس يهتمون به، وده أخطر علم. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أول العلوم رفعا في هذه الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا هل أدلكم على أول ما يرفع من العلم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. روايتان، رواية قال علم الفرائض المواريث، ورواية قال: ألا هل أدلكم على أول ما يرفع من العلم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم رجلا واحدا لله خاشعا. يقول ابن القيم في شرحه: أي رفع علم القلوب من القلوب، من حياة الأمة أخطر علم. أقول أخطر علم علم القلوب. سأوضح في عجالة سمحوني أبن مخوض في إني لا يغان على قلب. ليه أخطر؟ لأن اللي يثقل العمل ويرجح ويرتقي به أو يضعفه القلب، مش حاجة تانية. الصحابة لأنهم فهموا هذه القضية فهم دقيق، أول ما نزلت الآية المتعلقة بالقلوب بكوا كلهم. لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم، اللي في أنفسنا ما في الصدور كله، وإن تبدوا ما في أنفسكم، نفس يقصد به هنا الذات، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به. الصحابة فهم أن يحاسبكم به الذي لا على الكل، على الخواطر والأفكار والهمم والعزائم والأرادات. فالموضوع ده أزعجهم إزعاج شديد جدا، اللي سمع الآية في السوق في الشارع في البيت كلهم جاءوا بهيئة واحدة وبأثر واحد. يقول الراوي أنس: فجاء الصحابة جميعهم لما سمعوا الآية، كل اسمعهم أي مكان، جاءوا جميعا إلى رسول الله جاثين على ركبهم. الإنسان لا يجلس على ركبه إلا إذا كان حمل ما لا يطيق، فمش قادر يقعد، عايز يعرف إيه الحل. فتخيل إن كل الصحابة صغيرهم وكبيرهم فعل نفس الفعل، فجاءوا جاثين على ركبهم، فالرسول رأى المشهد زهي. إيه اللي حصل؟ فقال النبي: ما هذا؟ إلا أنا شايفه. قال: يا رسول الله، حملنا ما لا نطيق. نفهم حال من فهم، حملنا ما لا نطيق. طب الله مين اللي حمله؟ لما التكليف بيأتي منه هو صلى الله عليه وسلم، مش من حد تاني. ايه الحمل اللي حملوه ولا يطيقوه؟ هو اللي بيبلغهم اصلا التكاليف صلى الله عليه وسلم. حملنا ما يطيق. قال: اي ذلك؟ اي تكليف هذا اللي يعني وصلكم من هذا المعنى؟ قال: يا رسول الله، قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به. طبعا لما قالوا هذا عرف النبي ما عرفوه أو ما فهموه، فقبل أن يشرح لهم خطأهم لأني العيب فينا مش في وحي ربنا. النبي سمع الآية ما فهم منهم ما فهم، لذا علمهم أولا درسا أن يتأدبوا مع الله في الكلم التي قالوها وفي تلقي وحيه على الإطلاق. فقال ويحكم، ويحكم لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. لا تقولوا حملنا ما لا نطيق، لأن الله مستحيل يحمل خلقه ما لا يطيق. من أعلم بطاقة الإنسان من رب؟ فإن كان الله يحملنا فوق الطاقة فمن يحملنا لو يسعه الطاقة؟ من يحمل وسع الطاقة غيره؟ وذلك يا إخواني ما في تشريع رؤيت فيه طاقة العبد إلا تشريع الخالق. كل شرائع الخلق قد تأتي فوق طاقات جزء كبير من الناس، قد يحتملها البعض ولا يحتملها الكل، لكن طاقة الله يستحيل يكون مخلوق مكلف بها فوق طاقته، يستحيل، لأن الرب أعلم بالطاقات. ولذلك كل التكاليف الشرعية التي نزلت في الوحي ما في تكليف إلا واستثني من لا طاقة له عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ده استثناء من كل تكليف شرعي. إذا ما في تكليف فوق الوسع، تكاليف البشر، قوانين الأرض كلها، قوانين أهل الأرض والرعاية كلها فوق طاقة الناس ماشي، لأن لو ضعها إنسان جاهل، جاهل يقينا بحالنا، إن علم منا جانب جهل منا ملايين الجوانب، فكيف يضع لنا تكليف يرأي في كل أحوالنا؟ مستحيل. ولذا قال تعالى عن شرعه وشرع غيره أفحكم الجاهلية يبغون، فسمى كل حكم عدا حكمه، وكل تشريع عدا تشريعه، وكل نظام عدا نظامه، الرأسمالية، الاشتراكية، الطليانية، الهبطينية، كل ده سماه الجاهلية. قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقومه. وقال في الموضع الآخر إن عرضنا الأمانة، أمانة هذا التكليف، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبعيد عن شرع الله الإنسان ظلوم جهول. وكيف أشوف؟ انظر العبارة، الظلوم صيغة مبالغة، جهول صيغة مبالغة على وزن فعول، وصيغة المبالغة عندنا خمسة، إن ذكرت واحدة عانت الخمسة. فلما يقول جهول يبقى جهول ومجهال وجهال وجهيل وجهل وأبو جهل كمان، وإن لقبه الناس أبو الحكم، فكم من أبي جهل فينا لقبه الناس أبو الحكم؟ فكيف يصدر عن الظلوم عدالة، وكيف يصدر عن الجهول حكمة؟ يستحيل. الحكم والعدالة دي خاصة بذاته. نفهم لذلك تشريع الله يستحيل أن يكون فوق الطاقة. النبي غضب قال لا ويحكم، ويح وعيد، لا تقول ذلك، لا تقول في حق الله حملنا ما نطيق، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فالصحابة فورا تداركوا الموقف فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الرب وصفه الآية بعدها ثم بين التفصيل اللي انت فهمته خطأ، ده احنا نوضح لكم تفصيلات. فبدأ التفصيل ببيان ما قال النبي لهم. نزلت الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فصدرت بهذا البيان والرهبان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يستحيل يأتي تكليف الله فوق الوسع، بل جاءت بكل صيغ القرآن، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا نكلف نفسا الا وسعها، لا تكلف نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ثم فصل فقال لها ما كسبت، اللي ازعجكم ايه؟ الحساب على الخواطر والفكر. طب من اعلم بامكانيات قلوبنا في التعامل مع ما يمر بها؟ الرب يعلم ايه من الخمسه دي اللي نملك فيه القوه، وايه الذي لا قوه لنا فيه. ما الذي لنا فيه كسب وما الذي يخرج عن دائرة الكسب؟ الرب يعلم ولا يعلم؟ طيب إذا كان يعلم يبقى هيحاسبنا على ما فوق طاقتنا؟ يستحيل. لذا قال لها ما كسبت اللي تقدر عليه، وعليها ما اكتسبت أيضا لتقع فيه بطاقتها وقوتها. والنبي جاء في الحديث ففصل فبين أن الخاطرة والفكرة أسعدتكم دي سماها النبي حديث النفس، مش الخاطرة بس، هم منزعجهم الخاطرة بس، لكن حديث النبي جاء ببيان أن الخاطرة والفكرة حديث نفس الاثنين، وكلاهما عفى الله عنا فيه في السيئات وسجله لنا في الحسنات. يبقى أي خاطرة بالشر تخطر ببالك حتى لو تحولت في قلبك مع مخك لفكرة عفى الله عنها، لا تدخل في الحسنات. فإن كانت في الخير سجلت لك. يبقى رب العباد يحاسبنا بحساباتنا ولا بحساباته؟ لو بحساباتنا هنروح في داهية. وصل المعنى؟ إذا عفى الله عن الخاطرة والفكرة وسماهم حديث نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما تحدث به أنفسها ما لم تكلم أو تفعل. طيب وبعدين علمنا إن بدء الحساب الحقيقي في السيئات يبدأ من الهمة، وده أول القوة الحقيقية. لذلك قلت الهمة إذا اجتمع هم العبد على شيء تحرك عزمه، وإذا اجتمع عزمه تحركت إرادته. دي القوة الثلاثة الخطيرة فينا، هم وعزم وإرادة. الحساب يبدأ من الهم، ولذلك القرآن تحدث عن الثلاثة على أنها محل عمل ومحل حساب. لما يقول وهموا بما لم ينالوا يبقى داخله في الحساب مش داخله؟ ولقد همت به، يزنت لم تمك لكنها همت، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ايه تفسيرك لهم؟ معلش الموضوع شغلنا والله، هتطلعنا من الموضوع. الله يهديك. حاضر حاضر. هنا فيه وقف لازم. ولقد همت به ده قسم وتوكيد، الواو للقسم يعني والله لقد همت به، فالجملة كاملة المعنى. فالرب أثبت أن همها به هم زنا وقع. طب وهو قال وهم، طبعا الخلط اللي بيقع عند الناس أن يروح عاطف الواو، ولقد همت به وهم بها ويبدأ لولا أن رأى برهان ربه، هذه كارثة. لو قلنا ولقد همت به وهم بها جعلنا همه كهمها، وهذا بعيد جدا. هم تحديث نفس بشرية. لا استنى بس، هم بها ده موضوع تاني خالص، لأنه مرتبط من بعد. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لولا أداة ربط لها فعل وجواب، ما ينفعش نذكرها بعيد عن جوابها، زي أداة الشرط كده، لها فعل ولها جواب، ما ينفعش نفصل الفعل عن الجواب. أقول لولا مجيء اليوم أو لولا اعتكاف اليوم ما التقي. الأصل إن الجواب مؤخر عن الفعل، لكن في اللغة قد يقدم، فأقول ما التقينا لولا مجيء اليوم، تغير المعنى. لكن ما التقينا مرتبطة بلولا، ما ينفعش أقف أقول ما التقينا بعد عن لولا. ها؟ ما ينفعش أقول هم بها وسيب لولا، لأن هم بها مربوطة باللولا. وضحت المعنى؟ فأقول ما التقينا لولا مجيء اليوم. إيه اللي تغير؟ قدمنا الجواب بس على عدة الشرط والرد. طيب امسك الآية، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، رد الجواب مكان. هنقول ايه؟ لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. يبقى الآية بتنفي هم ولا تثبته؟ بتنفي. لولا بتنفي الهم، لولا بتنفي الهم. لو ذكرت الهم وعطفت على وهمت به أثبتته، يبقى أنت قلت عكس المعنى. هذه واحدة لسه. لولا أن رأى برهان ربه لهم به. طيب ليه ربنا قدم الجواب؟ ما فيش حاجة تتقدم وتتأخر في القرآن عفوا، لا ده مقصودة، ده كلام أحكم الحاكمين. ليه قدم الجواب على لولا؟ سيدنا يوسف من بني إسرائيل وهم قوم بهت، زي ما قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله إن قومي، إن بني إسرائيل قوم بهت، قوم بهت، فلو عرفوا أن أنا أسلمت هيتهمون على طول. فأخفى النبي عبد الله بن سلام، ولما جاء اليهود قال: ماذا تقولون عبد الله بن سلام؟ قال: هو خيرنا وابن خيرنا. قال: فماذا تقولون لو أسلم؟ قال: معاذ، قال: معاذ الله. قال: اخرج عبد الله بن سلام. خرج، قال: أسلم. قالوا: هو شرنا وابن شرنا. في سؤال واضح، هو شرنا وابن شرنا. فإذا ندرك لأنهم قوم بهت، لو أن الله قال: لولا أن رأى برهان ربه ولم يقدم وهم بها، لاتهموا يوسف بأنه عنين مش راجل. ازاي امرأة تغري كل الإغراء ده وهو ما يتأثرش؟ فالرب أراد أن يثبت فحولة يوسف فقدم الجواب. أول ما تسمع وهم بها تدلك على كمال فحولته، تيجي لولا تروح نفي المعنى. شيء عجيب، هو قرآن كلام رب العباد. يبقى وهم بها تقديمها أثبتت كمال فحولة يوسف ورجولته، ثم جاء النفي: لولا أن رأى برهان ربه لوقع هذا، لكنه ما وقع فنفت الوقوع. طب إيه برهان ربه اللي خلاه ما لم يقع؟ طبعا سيبك من كلام اليهود، اليهود في التوراة قالوا أنه جلس أمامها وفك دكة السروال. الله يخيبكم، الله يخيبكم. فالهم عندهم انعمل وفك دكة السروال واستعد، وأبوه طلع له من الحائط وقال له: اوعى تزن، سلامات. أين برهان ربي؟ لو أنه لأن الهم عند الهم نفسه لفظة لا يفهم منها معنى واحد، لأن الهم في الصدور. همت هي رغبة في الزنا، طب وهم هو يدفعها. وهذا كان جانب خطر ببال يوسف كخاطر، وتحول لفكرة أن يدفعها، وجاءه البرهان قبل أن يهم بالفعل، قبل ما يتحرك الهم فيه جاءه البرهان. بإيه؟ أنه لو حاول دفعها مع شدة ثورتها لمزقت ثيابه من الأمام، ولا دليل على براءته إلا قطع الثياب من الخلف. فبدل ما تدفع لا ادري، هتجيبه من ورا، هتجيبك هتجيبك، ده انت جوه البيت ومغلق الأبواب. الآية قبلها: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هيت لك دي كلمة خطيرة جدا، ولها قراءات: هيت لك، وهيت لك، وهئت لك، وهيت لك، هيأت نفسي لك، وكل لك، وعرضي لك. قل فيها كل ما تتصور في الغزل. الآية جمعت كل هذا في القراءات العشر، كل الإغراءات دي قالتها، وكل الكلمات قالتها، والقرآن جاء بها لفظ لفظ. إذا ندرك هذا المعنى، بعد كل اللي عملته ده هتسيبه؟ لما رفض، وده عبدها وهي اللي مربياه، هتفطشه. فلو هم يدفع يقينا ستمزق ثيابه الأمام مع شدة عنفوانها وبطشها، فكان البرهان في صرفه. يبقى لولا أن رأى برهان ربه، لذا عقب الرب عليها بإيه؟ قال: كذلك لنصرف عنه السوء. السوء لا، السوء مقدمات الجماع، السوء هنا مقدمات الجماع، لا نظر ولا لمس ولا تغزل ولا عمل أي حاجة ولا فك الدك. كذلك لنصرف عنه السوء. طب ليه قلت السوء بهذا المعنى هنا؟ النسوة نفسهم صرحوا بهذا في النهاية لما جيء بهم أمام الملك، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا ما علمنا عليه من ده، لا بص ولا التفت ولا همش ولا غمز ولا عمل أي حاجة، بل خطأ أي خطأ منهما كان. ولذلك الآية قالت إيه؟ ما علمنا عليه سوء ولا من سوء. من عند أهل اللغة يقول لك من زائدة، في القرآن مفيش حاجة اسمها من زائدة أبدا، ولا حرف زائد ولا حرف زائد، لكن يقال تأدبا مع الله حرف مزيد، زيد لمزيد معنى. فلو قال ما قلنا ما علمنا عليه سوء، يبقى سوء واحد بعينه، لكن ما علمنا عليه من سوء أي لون من ألوان السوء. واضح المعنى يا إخواننا؟ احنا أمام وحي، وحي دقيق، حرف حرف، لفظ لفظ. إذا ندرك عشان بس ما تشغلناش، الله يبارك لك. في درس بسيط تفصيل هذا الموضوع على موقع على اليوتيوب اسمه 30 دليل لبراءة يوسف، فيك اسم الدرس، فوت اسمعه، مفصل أكثر. أنا من الله علي استخرجت من سورة يوسف 30 دليل على براءة يوسف، 30 دليل كلها من سياق الآيات ماشي. وإلا فأنا هديك أقوى دليل فيهم. الشاهد الرئيسي في القضية من؟ امرأة العزيز. في حد كان معها غيرها؟ طيب، هي نفسها لما ظهر لها ضعف النسوة أمام يوسف وقطعن أيديهن، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. الفاء تفيد التعقيب والترتيب والسرعة، يعني من أول لحظة استعصم. يبقى إزاي حصل السوء؟ إن كانت هي الشاهد الرئيسي قالت كده، يبقى حد بعد كده يفتح مفهمه ياخد على دماغه. وصل المعنى؟ إذا ندرك هذا المعنى يا إخوان. ولقد همت به، إذا الرب يحاسب على الهم، لأن الهم محل عمل. وكذلك العزم، قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله فاصبر كما صبر أولو العزم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له العزم، محل حساب. وكذلك الإرادة، والإرادة أخطر حاجة لأن بيترتب عليها العمل كله. قال تعالى عن بيت الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. على الإرادة من غير فعل؟ أيوة، على الإرادة القلبية من غير فعل. وقال تعالى من كان يريد العاجلة بالإرادة، أيوة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم أصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعى مشكورا. الكلام على الإرادة كلام خطير جدا، أنا لا أريد أن أفصل أكثر من ذلك، لكن الشاهد أن الهم والعزم والإرادة دي أخطر قوة موجودة في قلوبنا، ومنها أبدأ الإحسان. لذا ثبت في الحديث الصحيح في البخاري حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى، طلعنا برا موضوع، أنا كنت عايز أتكلم على يوغاندي زي بعض. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، فقال يا ملائكتي، الكتب الحفظة، اسمعوا بقى المنهج رب العباد أعطاه لهم بيشتغلوا عليه، فقال يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة. يبقى الكلام على إيه؟ كلام صريح أهو، إذا هم عبدي بالحسنة، يبقى الرب أطلعهم على الهم يسجلوه، وإن أطلع على الهم يبقى يقينا أطلع على ما بعده من عزم وإرادة وفعل، لكن يبدأ الحساب معهم فين؟ من الهم. يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة وعملها، ها، فاكتبوها كم؟ عشرة. العشرة ده حد أدنى ولا أقصى؟ أدنى. ليه أدنى؟ إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ده ممكن نفس العمل الواحد، نفس العمل اثنان يفعلان أو عشرة يفعلون، واحد ياخد 10 حسنات، واحد ياخد 100، واحد ياخد 700، واحد ياخد 7000، واحد ياخد 700000، واحد ياخد 10 مليون على نفس العمل. ايوه على نفس العمل. من اين اتى الفارق؟ وعمل البدن واحد، يعني كلنا صلينا العصر خلف امام واحد، قمنا عمل بدن واحد، قمنا بقيام، ركعنا بركوع، سجدنا بسجود. والفارق بين المصلي وجاره في الاجر كالفارق بين السماء والارض. من اين اتى الفارق؟ من عمل القلب. واحد همه 5% في المئة، الثاني همه 15 الثالث 25 الرابع 35 65 95، هل يستغون؟ وكذلك العزم، واحد 6% 16% 36% 76% 96%، هل يستوون؟ وكذلك الإرادة. فعلى حسب تباين الهم والعزم والإرادة يتباين الأجر رقيا وقضاضا. كم فاتنا من الخير؟ كم من طاعة أديناها لو صدق فيها همنا وعزمنا وإرادتنا على نفس الطاعات لأخذنا أضعاف أضعاف أضعاف ما كتب لنا من أجر. الجاهل بهذا العلم حرم كل هذا الخير. واضح المعنى الدقيق ده يا إخواني؟ الكلام ده خطير، خطير جدا، لأن ده الفارق بيننا وبين الصحابة. الصحابة في أعمار محدودة وفي أعمال محدودة أخذوا أجور بلا حدود، ونحن في أعمار طويلة وعطاء ضعيف، مفيش أجر، مفيش أثر، كله ماشي في الحد الأدنى. لأننا جهلنا أخطر قضية في حياتنا، قضية قلوبنا. ونحن نسمع القرآن، إن السمع والبصر والفؤاد افهموا كل أولئك كان عنه مسؤولة. أسأل عليه في قلبي، إيه اللي أسأل عنه؟ لابد أن أعرف. جهلته، أتعامل معه؟ المرء عدو ما جهل، بل ما هو أخطر. اسمع الآتي بقية الحديث. قال: وإذا هم عبدي بالحسنة ولم يعمل، ما في عمل بدني، ما فيش عمل خالص. وإذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها فاكتبوها حسنة. يعني ممكن يكتب لنا حسنات بالفعل؟ أيوه، بعمل القلب واحد. النية يا أخي الكريم في الثلاثة، في الهم نية، وفي العزم نية، وفي الإرادة نية. النملة شامل الثلاثة. إذا ندرك هذا المعنى، إذا هم ولم يعمل تكتب حسنة؟ طيب آتيك لما هو أشد. طب لو هم وعزم وأراد ولم يعمل يكتب له كام؟ سلامات، يكتب له كامل الأجر إن حيل بينه وبين الفعل ومن غير فعل. وقد ثبت هذا في النصوص، مش نص. ما قطعنا واديا ولا سبيل. واسمع منها، قال صلى الله عليه وسلم: الناس أربع، رجل آتاه الله مالا وعلما، أو علما ومالا، وسلطه على إهلاك ماله في طاعة الله، ها وها، فهو في أعلى الناس. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، آتاه الله علما ولم يؤته مالا، مفيش مال، فقال: لو أن لي من المال مثل مال فلان اللي أنفق ماله في سبيل الله ده لفعلت فيه فعل فلان من الطاعات. خلي بالك، هو ده المحل. هل ملك مال؟ ما ملك. هل أنفق؟ ما أنفق. يقول ابن القيم في شرح الحديث: انعقد همه وعزمه وإرادته أنه لو ملك مال كمال فلان ما فعل فيه إلا فعل فلان من الطاعات. يبقى كل عمله كان عمل قلب، هم وعزم وإرادة. الحديث مرة أخرى: الناس أربع، رجل آتاه الله علما ومالا وسلطه على أهلاك ماله في طاعة الله، ها وها، فهو في أعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال: لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه فعل فلان من الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. اللي أنفق واللي انعقد هم وعزم وإرادته لغير إنفاق حيل بينه وبين الكسب، فأخذ كامل الأجر على الهم والعزم والإرادة من غير فعل. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وغزوة تبوك من أخطر الغزوات اللي فضحت كل ما في القلوب. سمي جيشها جيش العسرة للظروف الصعبة اللي خرج فيها الجيش، وللظروف الصعبة اللي هيواجه فيها الروم. أقوى دولة في العالم جيشها فقط الحاضر في بلاد الشام كان 500,000 مقاتل، جيش المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كله 30,000، رايحين واجهوا 500,000، نص مليون. فاللي في قلبه أي ريبة أثناء الطريق زل لسانه، فجاءت سورة التوبة تسمى الفاضحة، كشفت كل ما وقع فيه كل صحابة بكلمة بلفظة بهمسة، فسميت الفاضحة والكاشفة سورة التوبة سورة براءة. حتى صفت الصحابة كادت القلوب منهم أن تزيغ، الصفوة المختارة السابقين الأولين من الصحابة. والقرآن يحكي هذا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. مش واحد ولا اثنين، فريق. رغم كل المعاناة دي لما وصلت أبوه النبي يحدث أصحابه فيقول: ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا وأناس بالمدينة شاركوكم الأجر. أخذوا كم أجر من غير امتحان ومحن؟ هم على الفرش حبسهم العسر، انعقد همهم وحزمهم كم قلهم القيم وغيره وإرادته على الخروج، وحيل بينهم وبين الخروج لمرض أو غيره، فأخذوا كامل الأجر وهم على الفرش. معكم دلوقتي هنا في الليل قال صلى الله عليه وسلم، عشان نتحول بعد كده بعد رمضان لهذا المعنى، قال: من نوى قيام الليل، يعني انعقد همه وعزمه وإرادته على القيام، فنام ولم يقم غالبه النوم، كتب له مثل أجر القائم. بالقيام ولا بالهم والعزم والإرادة؟ كم فاتنا من خير؟ الصحابة أوعى منا، أي عمل سامي يعقد الهم والعزم والإرادة عليه هنعمل، مش هنعمل إلا عمل فلان، عمل أبو بكر، عمل عمر، عمل رسول الله. انعقد همهم وعزمهم على فعل أسمى الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. من يسر له العمل عمل، أخذ كامل الأجر. من حيل بينه وبين العمل أخذ كامل الأجر. وضح سلوك الصحابة إيه؟ وده اللي سمى بأخلاقهم وأعطائهم، ورفع منزلته عند الله لمنزلة لا مثيل لها في التاريخ البشري كله. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لقد دارت الأرض 3 دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدنيهم، يقترب منهم. مفيش الجيل الفريد في التاريخ البشري كله كان هذا المنهج الذي يربي عليه، إن يعقد همه وعزمه زي يتحكم في طاقة قلبه، في قوة قلبه الخطيرة دي، حتى يبلغ هذا الحد. وصل المعنى ده؟ إذا ندرك نحن أمام أخطر قوة فينا قوة القلب. طيب نرجع بقى الحديث اللي احنا بدأنا فيه، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني ليغان على قلبي؟ لا يعطش؟ لا يا مولانا، من أدق من شرح هذا الحديث ابن القيم رحمه الله تعالى. قال الغين أن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه لا ينام مثل قلوبنا، ده ثبت في الحديث الصحيح لما قالوا لي انت يا رسول الله قال تنام عيني ولا ينام قلبي، قلبه شغال على طول الليل والنهار، هم وعزم وإرادة على أعلى مستوى. فمع أول عمل في اليوم يبدأ بأعلى هم بأعلى عزم بأعلى إرادة. حد العزم فين؟ لحد، والهم لحد، والإرادة لها حد. فلما يبدأ الطاعة بهذا الحد من الهم ومن العزم والإرادة يلاقي القلب نفسه في هم يقف عند حد، والعزم يقف عند حد، والإرادة تقف عند حد. الحد ده يسمى الغين، مش الران. الران أثر الذنوب على القلب هنجيلها، لكن الغين الحد اللي يقف عنده هم القلب وعزمه وإرادته. فإني لا يغان على قلبي يعني هم يقف عند حد، وعزم يقف عند حد، وإرادة تقف عند حد. أتى الطاعة، إيه أثر الطاعة على القلب؟ لا جايين الحديث الثاني بقى اللي احنا ذكرناه بالأمس وإنها نشرحه. تعرض الفتن أحداث الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن أحداث الدنيا من حلوها وشرها، خيرها وشرها، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها أي استسلم لها نكتت فيه نكتة سوداء. ده أثر المعصية، نكتة سوداء ونكتة سوداء، ده يسمى الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأيما قلب ردها، بقي القلب على حاله، لا، قال نكتت فيه نكتة بيضاء. الله أكبر، إيه النكتة البيضاء دي؟ النكتة السوداء يا إخواني ضرب لمركز من مراكز القوة في القلب، تضعف مركز من مراكز القوة. النكتة البيضاء العكس، النكتة البيضاء تقوية لمركز من مراكز القوة في القلب. يبقى الطاعة بتدي القلب قوة زائدة. فالطاعة الأولى، أول طاعة آتاها النبي في أول يومه، هنقول ياخذ مثلا عليها 1,000,000 حسنة. طب تاني طاعة، يلاقي هم مرتفع وعزم مرتفع وإرادته ارتفعت، فأصبح الغين عنده فين؟ أعلى من الأول، العمل الأولين. فيعتبر هذا الرقي قوة موجودة في قلبه لكن لم يأتي بها في العمل الأول، فيعد هذا تقصير منه صلى الله عليه وسلم، فيستغفر الله ويتوب إليه وما أتى معصية، ما أتى معصية صلى الله عليه وسلم. لكن إني لا يغان على قلبي يعني قلبي حد يقف عند حد في همه وعزمه وإرادته، فإن أطاعت الطاعة نفسها تقوي هذا الحد، فيرتفع حد الهم وحد العزم وحد الإرادة في العمل الثاني. العمل الثاني نفسه طاعة، فيضيف للقلب قوة جديدة. يجي العمل الثالث إلى الحد ارتفع تاني، فيعتبر الأول والثاني تقصير، فيستغفر منه ويتوب. وها دواليك كم مرة منها في اليوم؟ الحديث ذكر 100. قال إني ليغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم كم مرة؟ 100 مرة. يبقى طاقة قلب النبي ارتقت كم مرة في اليوم؟ 100 مرة. ده 100 مرة حد أدنى. لو في كل مرة هترتقي درجة يبقى ارتقى 100 درجة. ده ممكن في مرة من المرات يرتقي 100 درجة، ممكن في مرة ارتقي 50، ممكن مرة ارتقي 70. طب في عمره ارتقى كم مرة؟ كل سنة طيبين. يبقى القلب له حد أقصى؟ مالوش حد أقصى، مفتوح. وده موضع الاستثناء وموضع التكريم للإنسان. وصل المعنى الدقيق ده؟ العضو الوحيد الذي لا حد لطاقته في ارتفاعه في كل المخلوقات، في كل المخلوقات. والدليل ايه؟ الدليل الحديث اللي احنا ذكرناه بالأمس، حديث الداب الراحلة، ما على في الدنيا شيء إلا وضعه الله تعالى، والاستثناء جاء في هذا الحديث. وضح إني ليغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة. الصحابة أنفسهم لما عرفوا هذه الحقيقة طاقات قلوبهم كل يوم عمال ترتقي بالطاعات، طاعة ورا طاعة ورا طاعة، عمال طاقات القلب ترتقي ترتقي ترتقي، وصلوا لمرحلة الرب علمها. فالجيل الأول اللي تربى مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوحي في البداية، وعلى القلوب وعلى قواعد الله اللي وضعها لعلم القلوب ومعالجة أمراضها أول بأول كما جاءت نصوص القرآن بهذا كله، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، ذكرناها في درس أول أمس، وشفاء لما في الصدور، كل آفات القلب وآفات النفس والبال والعاطفة والهوى كل تعالج. فارتقوا، لما ارتقى الجيل الأول الرب لا يكلف إلا الوسع، دي قاعدة مضطردة مش مضطردة؟ طيب وسع الصحابة ارتقى، يكلفهم كسائر البشر، ارتقى بالتكليف. فالجيل الأول كلف ما لم يكلف جيل بعده، مش في تكليف، في عدة تكليف، منها الصيام اللي احنا فيه ده. الصيام كان في الجيل الأول من فين لفين؟ من متى لمتى؟ من المغرب، لا مش مغرب، من العشاء لمغرب تاني يوم. فالصيام 23 ساعة. بدأ الجيل الأول كام؟ 23 ساعة. كل وقت الأكل والجماع بين المغرب والعشاء. لغاية ما وقع موقف مع سيدنا عمر الخطاب. غفى موقفين، موقف مع صحابي، الصحابي ده نام بالمغرب العشاء. فاضطر يواصل 48 ساعة. وهو هيموت خلاص. وامرأته جاءت تشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني كان سيدنا عمر إني يدوب أكل وبدأ يجمع امرأته أزل العشاء. فكمل. وجاء للنبي يقول يا رسول الله هلكت هلكت هلكت. قال ما أهلكت؟ حكى له القصة. وإذا بجبريل يأتي بالتخفيف، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. دي اللي جت سيدنا عمر. طب أكمل وما أكملش؟ أروح فين؟ أروح فين؟ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام الليل. فالتخفيف جاء متأخرا، لكن التكليف الأول كان على قدر وسع الصحابة. هقول لكم تكليف أشد، التكليف الخاص بالعضلات والقوة. الإنسان له قوة أكثر من قوته، عضلات أقوى من عضلاته. طيب طاقة الرجل يواجه كم رجل في القتال؟ الرجل براجل واحد واحد، وخاصة إذا كان الواحد ده جسمه ضعيف وهيواجه واحد زي البحر زي العجل، ده وجهه يبقى كويس مش كده ولا إيه؟ طيب الجيل الأول جاءهم التكليف في القتال، قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 ما قالش صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، برضو 1/10. فالقوي في الجيل الأول والضعيف كلف الحد الأدنى أنه لو لقي 10 من المشركين أن يقاتلهم، يجب عليه القتال ويحرم عليه الفرار. هيجيب من فين قوة للعشر؟ حدثوني فأقولكم ينفع؟ لكن الرب يعلم أن هذا الجيل اللي سمى بقلوبهم أعطت القلوب قوة للأبدان 10 أضعاف، لا ده أكثر من 10، ده 10 ده أضعف ما يعطى. يبقى أقل الصحابة كانت قوة قلبه أضافت لقوة بدنه 10 أضعاف قوته، ده أضعف الصحابة في الجيل الأول. أنا جبت لك آية هي مش كلامي أنا، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. طيب يبقى الواحد بكام؟ بواحد. القلب أضاف كام؟ تسعة ولا عشرة؟ عشرة. ها هتختلفوا تسعة ولا عشرة؟ مع واحد هو تسعة. عشرة. لا هو عشرة مش تسعة. طب ليه قلنا عشرة؟ لأن الرب يقول يغلبه ولا يعدله. لو قال يعدله يبقى القلب أضاف تسعة. يبقى الواحد ها بعشرة. القلب أضاف تسعة. لكن لو قال يغلبه يبقى يقينا أضاف أكثر من تسعة. أقل حاجة واحد زيادة. فيبقى عشرة. يبقى البدن نفسه طاقته واحد والقلب أضاف له عشرة أضعاف قوته. فأصبح أقل صحابي يعطى عطاء كام؟ 11 بني آدم. ده عطاء أضعف صحابي. طب ليه ما قالش صبرون يا شيخ؟ أنا جاي أهو. ليه قال في الأول صبرون في الثاني ما قالش صبرون؟ جيد إنكم سؤال. دي مرتبطة بالعدد. في الأول قال إن يكن منكم 20. طب ليه قال 20؟ لماذا قال 20؟ صابرين. شوف الجيل الأول ده اللي وصل لهذه المرحلة. الرب ارتضى من الصحابة الأوائل أثبتهم اللي هم تمرنوا فحتوا في الأول بعزوه وثبتوا. ارتضى 20 منهم جيش. فالجيش من الصابرين يبدأ 20 صحاب. عشان كده قال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا بقى. ولذلك انت لما انا قعدت ابحث الموضوع ده في السيرة ذهلت. السرايا الاولى اللي بدأت قبل غزوة بدر كلها كانت كده. او بل حتى بعد بدر. تسمع سرية سيف البحر اول سرية. عقد النبي لواءها لأسد الله في الارض. الحمزة بن عبد المطلب لمواجهة المشركين. كم عدد السرية؟ 23 صحابة. 23 سرية وجيش. سرية الأبواء وعقد النبي لواءها كم عدد السرية؟ 32 صحابة. إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا مئتين. لكن الجيش من غير الصابرين ما يبدأش بعشرين، يبدأ بمية. قالوا أيكم منكم 100 وما قالش صابر يغلبوا 1000. وختام الآية إيه؟ قال من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. خلي بقى نفهم القرآن بقى. الأخ اللي عمال يقول الكلام في التفسير كل ده تفسير يا حبيبي مش كده ولا إيه؟ ماشي أنا أوضح بس خليني أوضح تاني. لماذا ختم الآية الأولى بهذا الختام خلاف الآية الثانية؟ الآية الأولى قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 1000 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآية اللي بعدها قال إيه؟ الأولى. الآية اللي بعدها قال إيه؟ إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 من الذين كفروا أبدا. قال بإذن الله. طب ليه قال الأولى من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون؟ الذي لا يعرف ما أضفى الوحي من قوة على قلوب الصحابة ظهرت على أبدانهم من الكفار ويواجه النوعية دي يبقى البعيد بيفهم ولا لوح؟ إذا كان الواحد منهم حد أدنى بعشرة هيواجهه إزاي هو؟ يبقى تور ولوح وخشب. لوح ونص كمان ما زادش على اللوح. عشان كده ختم الايه قال ذلك بانهم قوم لا يفقهون. اللي يواجه النوعيه دي النوعيه لا تناجح. ده احنا بنتكلم يا اخوانا على ايه؟ على الحد الادنى. اذا كان ادنى الصحابه الرجل ب 11 امال الاعلى كام؟ المتوسط في الجيل ده كان عطاء الرجل ب 1000 المتوسط ب 1000 في غزوة في فتح فارس لما سيدنا خالد بن الوليد فوجئ بعد ما تحرك بالجيش لمواجهة الفرس فوجئ أن الفرس جمع له جيش يساوي 100 ضعف جيشه. 100 ضعف. طب الصحابة مكلفين بكام؟ 10 100 حق لهم الفرار ولا اسم عليه. هو يأسم لو واجه 10 فر طب لو واجه ميت حلال له الفرار. فسيدنا خالد توقع ان الامر ده هيفك رباط الجيش كله سحبه وحق لهم هذا ما في اسم عليه. فارسل للصديق يطلب مدد واعلمه بصورة الموقف ان جيش الروم 100 ضعف الجيش. عايز كام بقى المدد؟ على الاقل 9 أضعاف الجيش عشان يوصل للعشر، يعني 10 أمثال الجيش تاني، 9 أمثال الجيش. فارسل للصديق هذه الرسالة، رد ابو بكر. الصحابة دول حاجة عجيبة جدا، عقليات رهيبة، قلوب رهيبة جدا، والوحي ارتقى بها رقي شيء يحير العقل، شيء يحير العقل صحيح. ابو بكر يقرأ السورة والمشهد ويبعت رسالة مع صحابي واحد، القعقاع بن عمرو أهل سلاح. إيه الرسالة؟ بعد حمد الله والثناء عليه وصلها على رسول الله، يا خالد أرسلت لك رجل بألف رجل فلا يهزم جيش فيه القعقاع وخالد. رجل بألف رجل، وحسمت المعركة برجلين. أنا عشان ما نسرحش، بس لو لضيق الوقت لفصلت كيف حسمت المعركة برجلين، النوعية دي يكفي منها عمرو وخالد القعقاع وخالد. خلينا بس نوضح، ها؟ إذا ندرك في فتح مصر سيدنا عمرو بن العاص كان أحد قادة الجيوش في فتح الشام، فلما فرغوا من فتح الشام كان آخر موقع فتح في الشام منطقة فلسطين اللي كان قائدها سيدنا عمرو العاص، فدخل على حدود مصر. سيدنا عمرو كان أدهى دهاة العرب، فتوقع بدهائه أن سيدنا عمر الخطاب بعد معاناة المسلمين في فتح الشام معاناة شديدة جدا عنوها، فتوقع أن يريحوا الجيش فترة. سيدنا عمرو عايز سجل حسناته يطلع، فعمال ينظر لفيل. الشام عددهم كم جنب مصر؟ ما يوصلوش حتى للربع. كان أقوى حاضرة سكانية في المنطقة العربية مصر في هذا الوقت، وما زال واخد بالك معي؟ أقوى حاضرة عربية، أعلى عدد سكان. الصحابة اللي خرجوا المدينة وفتحوا الدنيا كلها كان عددهم كام؟ 3000. حتى غزوة الأحزاب كان عدد الصحابة داخل المدينة 3000 صحابة في غزوة الأحزاب، 3000 فقط، 3000. لما هزم المشركون في الأحزاب وردهم الله بالريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغزونا بعد اليوم بل سنغزوهم. فبدأ الخروج برا المدينة بعد الأحزاب بال3000 دول، فتحوا الجزيرة العربية كلها والشام والعراق. سيدنا عمرو بن العاص بص الله 3000 فتحوا دي كلها، فما بالك لو دخلنا في الإسلام شعب مصر؟ عدده كان في الوقت ده كان 6 مليون، 6 مليون، عدد كبير، عدد كبير جدا. أيوه دول اللي بقوا صحابة اللي حدوتها هتنعنش في العالم كله، واحنا مكلفين برسالة العالم كله. فسيدنا عمرو قرأ الصورة دي فقال لا، قبل ما تجينا رسالة عمر أنا أبدأ. فبدل ما خلص عند الشام يقف، راح دخل على مصر ومشي بالجيش، موقفش بدهاء عجيب جدا، ذكاء عجيب جدا. أثناء الطريق جاءته رسالة عمر، فبحركة ذكية جدا قال عشان نلحق نوصل، لأن احنا البير مش هنحصلها إلا في العريش، فنلحق نوصل ما فيش وقت نقرأ رسالة، حط رسالة في جيبه لغاية ما وصل العريش وقعد واستقر، فتح رسالة فإذا بها بعد حمد الله والثناء عليه وصلى رسول الله. قال يا عمرو إن كنت قد بلغت بجيشك العريش فامض على بركة الله وإلا فارجع. يقول رضي الله عنه برضه، يعني لولا ذكاء عمرو ودهائه الرجل ده فضله على مين؟ ده على مصر وشمال افريقيا كله، على افريقيا كلها. افريقيا كلها في ميزان عمرو بن العاص. الحركه الذكيه اللي عملها دي يا سلام، اول ما قرا الرساله وعرف ان هو في العريش راح سجد لا شكر. خلاص امير المؤمنين راضي، يبقى نقدم على المعركه. فمجرد ما جلس في العريش فوجئ برساله جايه من مين؟ من بابا النصارى الارثوذكس، نصارى مصر، لان مصر في هذا التاريخ كان قد احتلها الروم والروم كاثوليك. فساموا نصارى مصر الارثوذكس سوء العذاب، حتى ان بابا مصر كان اسمه بنيامين فر من الاسكندريه واختبأ في قنا، فارسل رساله لعمرو بن العاص يستغيث به، تعال انقذنا من الروم. فسيدنا عمرو جيشه كام؟ 4000 صحابي، هيواجه فيهم 6 مليون. نصارى مصر في هذا التوقيت الارثوذكس لا يتجاوز 1% من الشعب المصري، وشعب مصر كله كان يسمى الشعب القبطي في هذا التاريخ، زي ما احنا ايه المملكة العربية السعودية في فترة كان اسمها الجزيرة، وفترة اسمها المملكة، وفترة مش عارف اسمها السعودية، وفترة كل ايه فترة بيسموها اسم. فمصر في هذه الفترة كان اسمها ايجيبت او القبط، فكان كل الشعب المصري اسمه الشعب القبطي، يعني كل المصريين كان اسمهم الاقباط، واي صناعة مصرية لا يقال صناعة مصرية، يقال قباطية، اهدي الى رسول الله قباطية، ثياب مصرية تسمى قباطية. وضحت معي؟ طبعا النصارى بيغلطوا مغلطة كبيرة، اقول لك احنا الاقباط، الله يخيبكم، الشعب المصري كله كان اقباط، وانتوا لا تمثلوا في الشعب المصري 1%. واضح المعنى ده يا اخواني؟ الشاهد ان بنيامين ارسل سيدنا عمرو يطلب يستغيث منه، يطلب منه ينقذه من الروم. فسيدنا عمرو قال بس فرصه معايا 4000 وناخد جيش النصارى المضطهدين الكاثوليك الارثوذكس ونواجه الروم. فارسل وفد لبنيامين على قنا، التقوا به الرجل احسن قراهم وضيافتهم، فثم سالوه كم معك من جيش حتى ينضم لجيشنا وناجه الروم؟ قال بلغ عمرو قل له اذهب انت ربك فقاتلا نحن ها هنا قاعدون. فسيدنا عمرو اسقط في يده، هيواجه 4099 من الشعب المصري اللي خاضع لحكم الروم، يعني ملايين، 4000 هيواجهوا ملايين. فارسل سيدنا عمر ينقل له الصورة، احنا وصلنا العريش وقصة كذا كذا كذا كذا، وتنفيذ لأمرك وطلبك وسيادة، يعني أمر الأمير المؤمنين وطاعة لله ولرسوله والأمير المؤمنين، احنا عايزين مدد. يبعت له كم مدد عشان يقول له 6 مليون؟ 4. ومعهم رسالة، يا عمرو أرسلت لك 4، بعد الحمد لله والثناء عليه وصلاة ورسوله، أرسلت لك 4 رجال ب4000 رجل يكفوا مع جيشك لفتح مصر وما بعدها. دول ايه اخوانا؟ عقول ايه؟ قلوب ايه دول؟ اي عقول هذه؟ اي قلوب هذه؟ عرفت الوحي وعاشت الوحي، عاشت اسمى ما في هذا الوحي، عاشت قمة الهمة والعزيمة والارادة، الجانب الخطير في الصحابة الذي جهلناه وغيب في حياتنا، قمة الهمة، قمة العزيمة، قمة الإرادة. وقد كان عمرو فتح الله به شهادة مصر وأسلم شعبها وفر الروم، وإذا بعمر مصر كبيرة يبقي معه من جيشه الذي جاء من المدينة من بلاد الشام 500 فقط يدير بهم كل مفاصل الدولة، واستشهد عدد، وبقية الجيش مع من أسلم من شعب مصر تحركوا غربا، ففتح الله بهم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وتشاد والسنغال والسودان، كل ده في كلمة وما بعدها، مصر وما بعدها. الله أكبر، وصل المعنى؟ يبقى الرجل في المتوسط بكام؟ أعطى 1000، أمال الأعلى كام؟ ده انا جاي لا في اشد كمان. لما مات خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه بكته امه خلف بيت عمر. سيدنا عمر سمع امراه تتحدث تقول: ايها المسلمون، لقد مات اليوم رجل بالف الف رجل، مليون. فلما خرج عمر عرفها فبكى. عمر بكى قال: هو ذاك بألف ألف رجل. فانفجر النساء اللي صابرات ومحتسبات، انفجر النساء في البكاء. فقال الصحابة: يا أمير المؤمنين، ألا تنهى النساء عن البكاء؟ قال: دعوهن يبكين، فعلى مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. على مثل أبي سليمان خالد فلتبكي الباكي. رجل بمليون أعطى عطاء مليون، مليون مش لوحده، من الصحابة من فاق خالد. خالد متأخر منهم، من هو أسبق. صحابي قد لا يعرفه الكثير منكم، سلمة بن الأكوع، صاحب غزوة لوحده، غزوة ذي قرد. حد سمع عنها؟ حد سمع عن مارادونا؟ عن ميسي؟ لكن ما سمعنا عن سلفنا الصالح، ما سمعنا عن سلف الصالح. سلمة بن الأكوع صحابي بسيط، لكن كان قوة عجيبة، قلب عجيب. في ذات ليلة خرج إلى الصحراء يجمع الحطب ومعه خادمه ملك يمين له، وفوجئ بأن ملك اليمين جاءه مسرعا وفي الصحراء، لا في وقت حرب ولا معه دم. رجل بسيط بيجمع حطب بيشيل على كتافه، لا سلاح ولا عدة حرب ولا دابة يحارب عليها. وفوجئ بخادمه جاي يقول له: أدركنا جيش من قريش قوامه 200 فارس مدججين بالسلاح، دخلوا المدينة ليلا على حين غفلة من أهلها، فسرقوا إبل المسلمين وهربوا بالإبل. سيدنا سلمة في الصحراء لوحده من غير سلاح. طيب لو أي واحد منا مكانه يواجه 200 فارس ولا يشوف له خن؟ شوف له مكان يستخبى، مش كده ولا ايه؟ لكن همة سلمة فين وعزيمته فين وإرادته فين؟ قال لخادمه: أسرع أنت، أبلغ النبي الخبر وأنا سألحق بالقوم. هواجه 200 فارس. وسلمة يعلم القوة العسكرية دي كانت عندهم شيء مسلم معروف، إن الفارس الواحد تقدر قوته، فارس المسلح، ب100 راجل مسلح. يبقى الفارس الواحد بكام؟ ب100 راجل. الراجل الواحد المسلح تقدر قوته ب100 راجل غير مسلح. طب عدد الفرسان كام؟ 200 في 100 في 100 يبقوا 2 مليون. سلم يعلم أن قوته أمام الجيش تساوي 1 على 2 مليون، ومع ذلك واجه. والمسلم لا يعدم حيلة، جمع ثيابه وملاها حجارة وأسرع الخطى، وكان رهيب في الجبال، محترف زي إخواننا اليوم. أنا كده تحس إنهم عفاريت في طلوع الجبال ونزولها. ما شاء الله، ربنا يحفظهم ويحفظ المسلمين في كل مكان. الشاهد يا إخواني إن سيدنا سلمة جمع وجرى خلف الجيش، ثم اختبأ على صخرة خلف صخرة على يمين الجيش، وأخذ يرميه بسرعة شديدة جدا، ظنوه جيشا يرمي، هو واحد مع كسرة الرب مش عارفين الرب جاب فين كل اتنبأ إلى حجر جاي عصب. فمع شدة الضرب اللي مش قادر يتحمل خد الفرس وجري وساب الجمل. ما الجمل ماشي على بطيء وراكب الفرس، الفرس يدري بيه لكن الجمل مش يدري معاه. سيدنا سلم ما اكتفاش بهذا، راح لافف جالهم الجنب الثاني لانفروا في الجهة الثانية واخذ يرميهم خلف صخرة اخرى، ظنوه جيش ثانية وحاصرهم، فاصبح جيش على اليمين يرمي بحجار وجيش على الشمال. فروا فين؟ للقدام، جالهم القدام اخذ يرميهم، فروا الخلف جالهم الخلف، من الاربع جهات يرمي هو فرد. فمع شدة الرمي كل اللي ياخذ حجرين ثلاثة يسيب الجمل ويجري واللي بعده واللي بعده. الشاهد يا اخواني خلص عدد كبير من الجمال. خادمه لما دخل المدينة لقيه احد الحراس بالليل وفارس من كبار فرس فرسان صحابة اسمه ابو قتادة، فاخبره الخبر. فقال ابو قتادة للخادم خادم أنا سلمة، اسرع انت ابلغ النبي وانا سألحق بسلمة، مش يمسي شلم لوحده وده الأعجب. طب انت الساعة 12 ولا واحدة بالليل رايح فين؟ في الجبل في الصحراء. طب هم فين وانت تروح في اي وجهة؟ لا يعدم مسلم حيلة، بدأ يجري بالفرس يلتمس اي اثر في الظلام حتى رأى جمل، جمل يبقى بس هو ده الخير، جمل يسلم جمل من الجمال اللي سابوهم هم، لغاية ما وصل للجيش. اول ما وصل ولقى سلم عمال يضرب فيهم بالحجارة وهم عملت مطاط يمين وشمال، فعمل حركة ذكية جدا، راح كاهر فرسه كهر وجذب جذبة شديدة جدا وراح قافز بيه في السماء ونزل في وسط الجيش. الحركة دي ما قدرش عليها أي فارس، عشان يطير بالفرس وينزل في وسط الجيش اشتهر بها أمرؤ القوس، حتى نظم في فرسه هذا شعرا فيه يقول: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عليه. سيدنا سلم عمل الحركة ده. طبعا هم فوج وهم في وسط الضرب ده، فرس واحد فارس نزلهم السماء من فوق ونازل ايه مع شدة الخوف عمال يضرب في كل جهة بالسيل طخ طخ طخ، وكل ضربة تقطع لحظات انتهى الجيش المشرك. فر من فر وهرب من هرب وقتل من قتل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه فوجد المعركة حسمت بسلمة وأبو قتادة. غزوة ذي قرد، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وسامين، قال: خير رجالاتنا اليوم سلمة بن الأكوع. خير مقاتل راجل سلمة بن الأكوع على رجليه، وخير فرساننا اليوم أبو قتادة. وصل المعنى؟ يبقى قوة سلمة بكام؟ 2 مليون. احنا فين بقى؟ يقول ابن القيم ان كان هذا عطاء سلمة وهذا عطاء خالد، اما عطاء الخلفاء الراشدين ايه؟ قال: وعطاء علي، للعبارة ذكرها ابن القيم، قال: وعطاء علي بعطاء الأمة خلا نبيها وأصحابه الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، وعطاء عثمان بعطاء الأمة خلا نبيها وصاحبيه أبو بكر وعمر، وعطاء عمر بعطاء الأمة خلا رسول الله وصاحبه، وعطاء الصديق بعطاء الأمة خلا نبيها. طب وعطاء نبيها؟ بعطاء البشرية. لذا وصفه الرب وحده صلى الله عليه وسلم بالناس، فقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم من فضل. من الناس هنا؟ ليست عموم الناس، لأن الحاسدين من الناس، فما دام استثنية في اللفظ يبقى اللام هنا ليست للجنس يقينا بل للعهد. من الناس المحسودين؟ الذين آتاهم الله الوحي القرآن ولم يؤت إلا رسوله، فالمحسود رسول الله وحده. سماه ربه، يقول ابن القيم: سماه ربه بالناس لأنه في ميزان الله يغني عن جميع الناس ولا يغني عنه جميع الناس، صلى الله عليه وسلم. وصل المعنى يا اخوانا؟ يبقى هي دي طاقة القلب. عرفنا كم خسرنا، عرفنا كيف عرفنا الرب هذه القوة التي تجعل من المسلم قوة لا تبارى في الوجود. هختم حديث، انا اطلت اسف جدا، قوة طاوم البرد يا شيخ، خلاص هختم، هختم ببيان حالنا نحن. طب نعمل احنا ايه؟ تكليفنا المخفف جاء في الآية التي بعدها، إياكم منكم 100 صابرة يغلب 200، وإياكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. يبقى الواحد بكام؟ لا بثلاثة، لأن لو قال يعدلوا 200 يبقى الواحد ب2، يغلبوا 200 يبقى الواحد ب3، بدنك ب1، وأقل ما يضيفه أضعف قلب مؤمن مفروض ضعفي قوة بدن. فهل أضافت قلوبنا إلينا في عطائها ضعفي قوة أبداننا في جهادها، في تجارتها، في تعلمها، في تعليمها، في قيامها، في عبادتها، في طاعتها؟ ده الحد الأدنى الذي لا أدنى دونه. الحد الأدنى لأضعف المؤمنين في أدنى درجات التكليف إن الرجل بسلاسة يدخل فيها. خلاص واضح المعنى ده؟ مطلوب أن نبحث عن قلوبنا لنرتقي بطاقاتنا، لنرتقي بعطائنا، حتى نؤدي حتى الأقل الحد الأدنى. الحد الأدنى تخيل لو كل مسلم في تعلمه يحصل 3 أضعاف غيره، في تعليمه يعطي 3 أضعاف غيره، في شكلي اللي بالجهاد يا شيخ. هو أنا بيت حتى نتكلم بس فيه الصحابة تحركوا ما يكون مختلط يا أخي الكريم. أنا مثلت في الأول بالصيام عامد، ثم مثلت بالجهاد، لكن ده التكليف ده كان كل في أغلب شؤونهم. فالتكليف مش العمل، حتى في تحصيل العلم، حتى في تحصيل العلم، وحتى في تعليم العلم، وحتى في الأمر المعروف عن المنكر، وفي الدعوة لله عز وجل. المسلم بوسعه إذا سلم قلبه أن يعطي عطاء أمه. والرب وصف هذا في حق نبي كريم وجعله لنا قدوة، فقال تعالى إن إبراهيم كان ومش أمة تعبانة زي حالتنا، لا، قال أمة أعطت أعلى عطاء، فقال وإبراهيم الذي وفى. يبقى أمة وأعطى وافي بزيادة. ثم قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال قد كانت لكم كلكم في أسوة حسنة في إبراهيم. يبقى لنا خيار ولا الرب كلفنا بهذا؟ خلاص خلص، كل واحد فينا مطالب أن يصحح همه وعزمه وإرادته مع الوقت ومع كثرة الطاعات ولزومها. هتجد في قلبك قوة هترتقي بك، هترتقي. فطاقة القلب تزيد بالطاعات وتضعف بالمعاصي. يبقى النكات السوداء ران وتدمير لمراكز القوة في القلب، والطاعات نكات بيضاء لتقوية مراكز القوة في القلب. رحم الله عبد الله مبارك، أختمها حديثي بشعره الذي قاله في هذا الباب، قال رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك، وأحبار سوء وربانها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، واستغفر الله لكم، السلام عليكم.